بعض المسلمين يعني يسقط اللام. إيه لا تقول عليكم السلام لأن نعلم قصده، لكنه ينبغي أن يطلق فيقال أن السلام عليك تحية اليهود للمسلمين.